أحسن الله عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الفقيه أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رضي الله عنه، يقول: سئل ابن سريج عن صفات الله وتوحيده فقال: أقول وبالله التوفيق، حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أقول وبالله التوفيق. بدأ كلامه بسؤال الله عز وجل أن يوفقه، فإن من يوفقه الله للعلم ويوفقه الله للعبادة ويوفقه الله تعالى للعمل الصالح فعليه أن يحمد الله عز وجل. وكذلك يجب علينا أن نعلم أن ما أوتيه الإنسان من عبادة وحفظ للقرآن وعلم وعمل صالح إنما هو بتوفيق الله عز وجل، وليس بحوله وطوله وقوته وفهمه وإدراكه. ولهذا من الناس من يؤتيهم الله عز وجل شيئا يتميزون به على الخلق، فقد يرزقه الله حافظة قوية، أو يرزقه الله عز وجل علما مميزا، أو يميزه الله تعالى بشيء من المال، أو يعطيه الله عز وجل ذرية وأولادا، فيجب أن يعلم أن هذا كله إنما هو من الله عز وجل. والذين لا يعترفون بذلك لا يوفقون، وإنما نراهم في واقعهم أيها الأحبة يحرمون بركة ما أعطوا إياه، ونعوذ بالله أن نحرم بركة العلم أو ننسى كتاب الله أو لا نوفق بذرية صالحة. وقارون من قبل لما قيل له وأمر بأن لا ينسى نصيبه من الدنيا وأن يحسن كما أحسن الله إليه، إذا به يقول: إنما أوتيته على علم عندي، يعني بمعنى أنه إنما أوتيه بعقله وفهمه وإدراكه، ونسي أن كل شيء من الله عز وجل. صدق الله لما قال: وما بكم من نعمة فمن الله. والواجب علينا أن نعترف بنعم الله عز وجل ونثني بها عليه، ونعلم بأنها كلها من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك فيها وينميها ويجعلها للعبد خيرا له في الدنيا والآخرة. أول ما بدأ الكلام هنا عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، وما دام الكلام عن الأسماء والصفات وعن الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى من الغيب الذي لم يطلع عليه، وما من إنسان يقول إنه رأى ربه سبحانه وتعالى، وكذلك ما يمكن للعقول أن تتوهمه ولا أن تتخيله. ومن هنا جاء الآن باحتياطات متنوعة رحمه الله تعالى، فجاء بأن العقول لا تمثل، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد. وكذلك على الأوهام، يعني ما يوجد فيه وهم الإنسان ما يتوهمه، لا يجوز له أن يحد أو أن يحد الله عز وجل بحد، وذلك لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، ولا كذلك لا تدركه العقول، بمعنى لا تستطيع أن تحيط بكل ما له من الأسماء ومن الصفات. وكلما ظن الإنسان ظنا في قلبه وعقله يجب أن يقطع. ولماذا؟ لأن الله لا مثيل له. ودائما علماء الأمة يقولون الله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى ولا سمي له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا كذلك في صفاته سبحانه وتعالى. وبناء عليه الله سبحانه وتعالى تقطع الظنون. والضمائر لا تتعمق. عندنا قاعدة أيها الإخوة، الغيبيات لا يجوز لنا أن نتعمق فيها، والسبب لأن الغيب لا يمكن أن تصل إليه بإطلاقا. وهنا كل غيبي يتعمق فيه الإنسان يقع بسببه في الضلال والانحراف. أعطيكم مثال لطيف جدا، القضاء والقدر أيها الأحبة، القضاء والقدر مشاهد وإلا غيبي، غيبي كامل. طيب والنتيجة؟ لا يجوز لنا أن نتعمق فيه، بل الواجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر الذي جاءتنا النصوص فيه، وأما ما العمق فليس لنا حق أن ندخل فيه. ومن هنا قال وهب بن منبه: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم تعمقا ودخولا فيه. السبب لأن القضاء والقدر سر الله في خلقه، وما دام سرا لله عز وجل في خلقه فلا يمكن للناس أن يكشفوا سره. ومن هنا قال لك لا تتعمق الضمائر. والنفوس كذلك لا يجوز لها أن تتفكر فيه. جاء في الأثر: تفكروا في آلاء الله، يعني مخلوقاته، ولا تتفكروا في ذات الله عز وجل، روي في الأثر. ما السبب؟ لأنه مهما تفكرت فإنك لا تستطيع الوصول إلى شيء، والسبب لأنه غيبي بحت. ثم ذكر: وعلى الأفكار أن تحيط، يعني أنه إيش؟ وعلى الألباب أن تصف. على الأفكار أن تحيط معناها، يا مقصود المؤلف هنا أن تأخذ بما جاءت به النصوص الشرعية. فما جاء به النص نقول سمعنا وأطعنا، وما لم يأتي به النص ليس لنا أن نتحدث عنه. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن ما يتعلق بصفات الله عز وجل ثلاثة أقسام: قسم جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، مثل السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والنزول والمجيء، فهذه كلها يجب إثباتها. وقسم جاءت النصوص الشرعية بنفيه وعدم إثباته، مثل نفي الولد وأنه لم يلد سبحانه وتعالى، وأنه لم يكن له كفوا أحد، ونفي العجز، ونفي السنة والنوم، ونفي الظلم ولا يظلم، هذا يجب علينا نفيه. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث فهو ما لم يرد نفيه ولا إثباته، فهنا يقال الواجب علينا الإمساك، لا تتكلم بها لا نفيا ولا إثباتا، وذلك لأن هذه نصوص شرعية، لا بد أن الصفات لا بد لها من نصوص شرعية يعتمد عليها. ولهذا قال: وعلى الألباب أن تصف، يعني هنا لما قال وعلى النفوس أن تفكر وعلى الأفكار أن تحيط، يعني كل هذا إيش؟ وعلى الألباب أن تصف، كل هذا من باب إيش؟ النفي. واضح؟ كأنه يقول حرام على الأفكار أن تحيط، وحرام على الألباب أن تصف، مضبوط؟ وكل هذه الأمور، شوف الآن جاءنا بالعقول والأوهام والظنون والضمائر والنفوس والأفكار والألباب، سبحان الله، كلها سبعة ألفاظ هي متقاربة في الجملة، لكن أراد أن يقطع العقل أن يدخل في شيء من الغيب. وهذا الحكم أيها الأحبة هو يدخل في جميع الغيبيات. الملائكة أيها الأحبة، هل في أحد منا رآها كما خلقها الله؟ ما رأيناها. وعندها يقال لك ليس لعقلك أن يمثل الملائكة. عندما تجد بعض الكتب النصرانية تجدهم يرسمون الملائكة ويضعونها على صفات معينة ولها أجنحة، لكن من أين جاءوا بهذا الكلام؟ إذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين الخافقين، كيف يمكن أن يكون لعقلك أن يمثل، أو لوهمك أن يحده، أو الظنون أن تقطع بشيء معين، أو الضمائر أو الأفكار أن تحيط؟ كل هذا يعطينا أنه ليس للإنسان أن يدخل إطلاقا في هذه الغيبيات. طيب ماذا جاءنا بالقاعدة؟ قال إلا ما وصف به نفسه في كتابه، نضع عليها رقم 1، وعلى لسان رسوله رقم 2. ما معناه الآن هنا؟ معناه أن ما دل عليه الكتاب والسنة من مسائل الغيبيات نقول سمعنا وأطعنا، وليس لنا حق الاعتراض إطلاقا. ومن يعترض فإنه يرد الكتاب والسنة، ومن رد الكتاب والسنة فقد كفر. الواجب علينا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ليس لك خيار أن تدخل عقلك أو ظنك أو ضميرك أو فكرك أو نفسك أو قلبك إلى غيره، ليس لك أن تصف أو تدخله في ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. رقم 1 و2 هذه نقول هنا مصادر التلقي في صفات الله عز وجل. الآن عندك من أين نأخذها؟ نستخدمها من مصدرين، الكتاب والسنة، وما عداه فلا نعتمد على شيء من ذلك أبدا. هذا يعطينا أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نحرص أشد الحرص على أي شيء، على استقاء النصوص والبحث عنها. موقفي أيها الأحبة، هل هناك نص أم لا؟ ذكرت لكم سابقا قاعدة أيها الإخوة، أي مسألة عقدية لا تجد لها دليل من الكتاب والسنة لا تأخذ بها، لا تعمل. تريحنا ولا ما تريح؟ أنا مطمئن. فعندما يقول كيف تأخذ عقيدتك، أنا ما أخذها من عندي، وإنما أستقيها من نصوص الوحي، وما دام الوحي هو الذي جاء به أقول سمعنا وأطعنا. ولا يأتيني إنسان يقول لك كيف تثبت أن الله يسمع، كيف تثبت أن الله ينزل، كيف تثبت أن لله قدما، كيف تثبت أن لله يدان. فإن قال لي أقول أنا ما أثبت، وإنما أثبت الله لنفسه في كتابه، وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء النص وثبت نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا يعطينا أيها الأحبة مسألة، أن العقول ليس لها حق في إثبات الغيبيات، هذه قاعدة أيها الأخوة، العقول ليس لها حق في إثبات الغيبيات. ولو كان الإنسان ذلك العاقل من أعقل الناس، ولو كان من أكبر العلماء، ولو كان ما كان، فلا نقبل، هو غيب فالعقل لا يدخل فيه إطلاقا. كأنه يقال للعقل استرح، فلا مجال أن تدخل في الغيب. الآن نحن جلوس، كلنا عقلاء أم لا؟ نقول نعم. طيب أنا أريد أسألك ما وراء السور الآن، كم سيارة هناك؟ تقول ما أعرف. فما يعطيك أحد يعترض يا أخي أنت ما أنت عاقل، كيف ما تفهم، هذا غيب لا أستطيع معرفة. ما يحدث في بيتي الآن لا أدري ما هو، ولا أعرف أحوالهم من الداخل، العقل لا يصل، ولو كان أقرب شيئا إلي لا أستطيع أن أعرفه. إذا كان هذا في أمر قريب فكيف بما يتعلق بالإله أو بالغيب على وجه العموم؟ نقول مدارنا الكتاب والسنة. الأمر الثاني أيها الإخوة، أنه لا يقبل اجتهاد أحد كائنا ما كان في مسائل الغيبيات. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى عندما جاءت بعض النقولات عن بعض التابعين لم يقبلوها على وجه العموم، وربما قالوا أن هذه إنما لا تؤخذ إلا عن معصوم، يقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لنا أن ننقل من كتب بني إسرائيل ولا من كتب الأمم السابقة ولا من أخبار الناس وكلامهم، لا بد من كتاب ومن سنة. ذكر لنا هنا بعدها المؤلف، إذا نأخذ الكتاب ثم السنة ثم نأخذ الإجماع دليلا، لكن يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الكتاب والسنة تفهم بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لأن كل طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، ولكن عندما نفتش ونتأمل نجد أنهم ليسوا على الحق. المعتزلة تقول أنا على الكتاب والسنة، الشاعرة يكون على الكتاب والسنة، الماتريدية على الكتاب والسنة، لكن لو سألنا من الذي سبقكم إلى هذا القول؟ هل هذا القول قال به أبو بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة؟ هل قاله ابن عباس وابن مسعود وكذلك عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة؟ لا. إذن لا نأخذ بأقوالهم، فنأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لنصوص الكتاب والسنة. في مثال لذلك أيها الأحبة، عندما يأتي قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله موصوف بالحياة، ما يأتيني إنسان يقول ما معنى الحياة؟ ما سأل الصحابة عن مفهوم الحياة أبدا، لأنهم يعرفون معنى الحي كما يعرفون معنى الميت. هو الحي لا إله إلا هو، ومعناه أن نثبت لله الحياة الكاملة من كل وجه. فإذا فهمنا الحياة فنفهم مثلها اليد، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله له يدان تليق بجلاله وعظمته، كما أن له حياة تليق بجلاله وعظمته. ربنا سميع بصير، والله قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد أحد يقول أنا لا أعرف السمع ولا البصر، ولا سأل أحد من الصحابة إطلاقا، لأن هذا القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، لغة الصحابة، فهم يفهمون الكلمة التي تنزل ومدلولها. ما سألوا الرسول، ولا واحد منهم سأل يا رسول الله ما معنى سميع، ما معنى البصير، ما معنى الحي. ومثله كذلك لم يسألوا عن ما معنى ينزل ربنا حين يكون ثلث الليل، حاميم تنزيل الكتاب من الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما قالوا ايش معنى أنزلناه، يعرفون مدلول النزول فيثبتون هذه وهذه لدلالة النص، ويسيرون على طريقة الصحابة في فهمهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ذكر بعد ذلك، نعم أحسن الله إليك. وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة المهديين المرشدين المعروفين المشهورين إلى زماننا هذا أن جميع الآي الواردة عن الله عز وجل في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب عن السؤال كفر وزندقة. مثل قول أحسن الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن ما ذكره هنا لم يأتي به من عند نفسه، نحن عندنا عقيدة الآن، عقيدة أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله، ولئن نسبت إليه كتابة إلا أنه نقلها عمن؟ عن سلف الأمة. ولذلك قال هنا عن جميع أهل الديانة، أعطانا الآن منهج سلف في قضية النصوص، الواردة في باب الأسماء والصفات. ذكر هنا أول ما بدأ وقد صح. هنا فائدة مهمة أيها الإخوة، لا تنقلن أخبارا عن أحد حتى تتيقن بصحتها. اليوم أيها الأحبة ابتلينا بهذه وسائل التواصل، أنشر تؤجر، وعندما تجد قصصا وأخبارا وربما صفات وربما أخلاقا أو عبادات أو غيرها، إذا فتشنا لم نجدها صحيحة، بل بعضها بدع، وربما بعضها كذب على صاحبها وليست صحيحة. طيب والنتيجة؟ لا بد من شيء صحيح، ولهذا قال وقد صح وتقرر. صح من جهة الثبوت، وتقرر واتضح يعني بمعنى أن هذا الأمر متيقن به، فلا تروي خبرا إلا أنت متيقن به. ويعطينا أيها الأحبة أن العقيدة أمرها عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يسلم عقيدته لكل أحد، ولا أن يتبع كل ما يلقى إليه، وإنما يرجع إلى العلماء الكبار، ويرجع إلى أئمة السلف رحمهم الله، ويرجع إلى الصحابة الأطهار رضي الله عنهم أرضاهم. أما أن يأخذ الإنسان كل خبر أو يجد أي نقل ثم ينسبه ثم يلقيه، نقول لا. وهنا وصية أيها الأحبة لطلاب العلم، ألا تنشروا شيئا إلا وقد تيقنتم من صحته. فلا يكفي أن ما وصلك تثق به، في بعض الأحيان قد تأتيك من شخص عزيز رسالة فثقتك به تنشر، وعندما تطلع إذا بها ما تستحق النشر ولا يجوز نشرها أصلا، بل يجب تنبيهه وتحذيره عن أن يأخذ مثل هذه. ويتورط الإنسان بنشر إما خبر كاذب أو بدعة أو ربما انحراف أو ربما بعض الأشياء أخبارا لطوائف ضالة قد تكون على بدع وضلالات وانحراف، فالإنسان ينشر باعتبار أن الحديث أو القصة أعجبه سياقها، وإذا فتش إذا أنها ليست أصلا من أحاديث أهل السنة وإنما من أحاديث أهل الضلال والانحراف. ولهذا قال هنا عند جميع أهل الديانة، يعطينا فائدة أيها الإخوة أن عقيدة أهل السنة عقيدة مجمع عليها. اليوم أيها الأحبة كمثال لطيف، كتب الاعتقاد لأهل السنة كتب متفق عليها في أصولها، في مصادرها، في مناهجها، في مسائلها، أمور متفق عليها. ترون أيها الأحبة عندما قرأنا عددا من عقائد السلف دائما يركزون على قضية أن هذه ما ذكر في هذه العقيدة والرسالة أنه مما اتفق عليه وأجمع عليه. طيب والثمرة؟ أنا مطمئن، فأنا لا أخذ من شخص بعينه، وأنا لا أتبع واحدا، وإنما أخذ عن علماء الأمة، ولهذا قال جميع أهل الديانة. ويعطينا أن أصول الاعتقاد متفق عليها. ثم قال والسنة والجماعة. أهل الديانة يقصد بهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه على الحق، والسنة يقصد بها أنه لسنا من المبتدعة. اليوم أيها الأحبة طوائف البدع شتى، وتجد بدعا في الصفات، وبدعا في الصحابة، وبدعا عند الناس في الإيمان، وبدعا في الأحكام، ونجد كذلك بدعا في السلوك. عندما نشاهد طوائف وأمم فيها انحرافات في سلوكها، طوائف تنتسب إلى طرق صوفية نقشبندية وشاذلية وقادرية وأحمدية وتيجانية، وكل حزب بما لديهم فرحون. نحن أهل السنة فقط واحد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زال يستمر ذلك. نسبتهم للسنة أخذا من عليكم إيش بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فمن ينتسب إلى السنة لا إطلاقا يقدح عليه ولا يذم، وإنما يمدح. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع السنة، وأن نسير على إيش منهج سلفنا وما كانوا عليه. قد ذكرنا سابقا السنة عند أهل الحديث، والسنة عند الأصوليين، والسنة عند الفقهاء، والسنة عند أهل اللغة، والسنة عند أهل الاعتقاد. ويتحدث عن أهل الاعتقاد ويقصد بالسنة في مقابل البدعة والمبتدعة. والمسلم مأمور ألا يتبع أهل البدع إطلاقا. ثم ذكر الجماعة المقصود بهم هم أتباع الحق ولو كانوا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الآن بقضية الجماعة. كل خطيب، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يخطب: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، بمعنى إيش؟ من انحرأت أعرض عن طريق السلف ومنهجهم فلا شك بأنه إيش؟ سيحصل له الانحراف والضلال على ضوء ما وجد عنده. قد يكون الانحراف كفريا يخرجه من الإسلام، وقد يكون انحرافه بدعيا وليس كفريا، ويقع في هذا الانحراف كما هو حال طوائف اليوم في الذكر الجماعي وفي غيره أنواع وشتى من قضايا الإنسان. الجماعة هنا فسرها ابن مسعود: الحق ولو كنت وحدك، يعني من لزم الحق وتمسك به فيسمى الجماعة ولو كان واحدا. ومن هنا قيل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه الجماعة، وصار الإمام أحمد ومن وقف معه في زمن الفتنة هم الجماعة الذين أمروا بالتمسك به. من اللطائف أيها الأحبة أهل الديانة والسنة والجماعة، هذه ألقاب شرعية وإلا لا؟ ألقاب شرعية وأوصاف لأهل الحق. ربطنا الآن قال من السلف، دل على أنك ليس كل من مضى يكون على الحق. فمن السلف عندنا الخوارج قبلنا خرجوا، والمعتزل لا يقبلون، لكن قال من السلف الماضين، يقصد بهم أهل الحق، وجاء بهم هنا والصحابة والتابعين. قد ذكرت لكم أيها الحبة مفهوم السلف من هم: الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاه. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما لم يزد على النبي على نفسه صلى الله عليه وسلم وصحابته. طيب والتابعين؟ نقول التابع تابع للرسول والصحابة، وسمي تابعا لأنه تبع أهل الحق وتبع السلف وسار على المنهج الصحيح. ثم ذكر الآن التابعين. الصحابي رضي الله عنه وأرضاه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح، ويكفيه مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته أن يكون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كبرت سنه أم صغرت؟ ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعات أو أيام أو أشهر، لا مشكلة، يسمى صحابي. والصحبة اصطفاء رباني من الله عز وجل، الله الذي اختارهم لصحبة هذا النبي الكريم، ولم نختر نحن، لله الحكمة في ذلك. لكن يبقى معنا وجوب محبة الصحابة والترضي عنهم والدعاء لهم والاقتداء بهم ومعرفة فضلهم، ولا يجوز لنا سبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا التنقص يعني البحث عن زلاتهم وسقطاتهم. ويجب علينا كذلك إيش؟ البعد عما شجر بينهم، فإن من دخل بين الصحابة لا يسلم ولا ينجو أبدا، لا بد أن يقع في الإثم. وفكانت عقيدتنا نحن الإمساك عما شجر بين الصحابة من الخلاف رضي الله عنهم وأرضاهم. التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا به. والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم كثر، وكان شرفا للتابعي أنه رأى الصحابي، ويدل على أن مشاهدة الصحابة والجلوس معهم والتعلم من علمهم والاستفادة منهم منزلة عظيمة جدا. فإذا ذكر ابن المسيب ذكر أبو هريرة، وإذا ذكر نافع ذكر ابن عمر، يعني كله تجد أنه تابعون لهم مكانة ومنزلة كبيرة في الأمة، وهذا فضل من الله عز وجل، وصاروا يتبعون الصحابة على ما هم عليه. وجاء من اللطائف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو فئام من الناس، فإذا وصلوا إلى الحصن يقول أهل الحصن: هل فيكم من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ محمد. فإن قالوا نعم فتحوا لهم الحصن. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب أصحاب محمد، يعني الذين تربوا على يد الصحابة؟ فيقولون نعم، فيفتحون لهم الحصن، مما يدل على أن له منزلة ومكانة. وهنا أيها الأحبة ينبغي أن تدرس سير التابعين الكبار كما تدرس سير الصحابة الأطهار رضي الله عنهم أرضا. اليوم الأمة أيها الأحبة في حاجة أن تربط بأصولها التي خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم تربية وعبادة وعقيدة ودعوة ومنهجا وعبادة، كل هذا يجب أن تربط الأمة به. اليوم تسأل إنسان: عطني خمسة من التابعين، قال: إيش التابعين دولي؟ ما يعرف. لكن عندما تقول: عطني خمسة من اللاعبين، من المطربين، من الممثلين، يعطيك ما شاء الله، ما تبي 20 50 100، ما عنده مشكلة. تابعون رضي الله عنهم وأرضاهم لهم مكانة عظيمة جدا، وذلك تجد سيرهم وأخبارهم سطرت في كتب التاريخ والسير. والعيب فينا أننا لا نقرأ أخبار هؤلاء القوم. والناس في حاجة إلى أن يربطوا بأهل الجنة ويربطوا بقيادات الأمة حتى يستفيد الناس منهم. ثم قال: وأتباع التابعين من الأئمة المهديين. أتباع التابعين جاء مدلوله على وجه العموم، يدخل فيهم الأئمة الأربعة، يدخل فيهم سفيان والبخاري والثوري، كل هؤلاء أئمة كبار نحتاج أن نرجع ونأخذ عنهم ونستفيد منهم. ولهذا ذكر أنهم أتباع التابعين من الأئمة، دل على أن من أتباع التابعين من ليس إماما في العلم وإن كان على صلاح وإيمان وتقوى. ونستفيد فائدة كبيرة أيها الإخوة، أن الواجب علينا أن نرتبط بالقيادات. اليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن نربط بعلمائنا الكبار، علماؤنا الكبار يجب أن نرتبط بهم. ولئن وجد طلاب علم، لكن أين تصل إلى منبع العين وتأخذ من السواقي؟ نقول: اذهب إلى منبعها أصفى وأنقى وأفضل وأحسن وأطعم وأهنى وأمرى. فعلماؤنا الكبار آتاهم الله من العلم وصار عندهم ما يتميزون به من كثرة العلم والتقوى والحرص على الأمة وكذلك بيان الحق، وما نجد عندهم من العبادة وكذلك النصح والأمر والنهي، تميزوا بهذه المزايا فنرجع إليهم. ولهذا جاءك الأئمة، ليس كل إنسان يؤخذ عنه. وعندما يذكر الأئمة هنا يقصد بهم الذين يتبعون. إمام الصلاة عندنا نسميه إمام، صح وإلا لا؟ هل يجوز لنا نركع قبله أو نسجد قبله؟ لا. كذلك أئمة الهدى يجب أن نأخذ عنهم وما وصلنا منهم من العلم ومن الفتيا ومن النصح وغيره نأخذ به. والله أمرنا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر أنهم أئمة مهديين، من أين أخذنا هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدها المهديين، والهداية هنا إنما هي من الله عز وجل. والهداية هنا جمعوا بين هدايتين، أن الله هداهم هداية توفيق وحبب إليهم العلم والدعوة والنصح وغيره، ثم هداية كذلك دلالة وإرشاد، فهم قد حفظوا الكتاب والسنة وعلموا الناس، فجعلنا نحن مربوطون بهؤلاء. وهنا قال المهديين، هداية تكون سببا للنجاة. والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلماء ورثة الأنبياء وهم يهدون الأمة إلى الصراط ويدلونهم، وهذا لا شك أنه وصف كمال لهم. ثم قال المرشدين، هنا كونهم مرشدين يعني يرشدون الأمة وينصحونها، وقد يقال أنهم الراشدين مثل ما نقول الخلفاء الراشدين. فكانوا على رشاد من أين؟ لأنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة، وكانوا على رشاد لأنهم أخذوا بما كان عليه الصحابة، ولأنهم أخذوا بالمنهج السلف. فصار هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى مهديين مرشدين وراشدين كذلك. ذكر الآن المعروفين المشهورين، سبحان الله، أئمة الهدى ليسوا تحت الأرض لا يعرفون، سبحان الله، الله يجعل لهم القبول ويتولى الله نشر علمهم ويجعل القلوب تتعلق بهم وتأنس لفتياهم وتصدر عنهم. الآن تشاهدون أيها الأحبة في واقعنا اليوم، ترسل رسائل عن أئمتنا ومشايخنا الكبار، عن ابن باز، عن ابن عثيمين، عن الشيخ الألباني رحمه الله، عن الشيخ صالح الفوزان لا غيره. سبحان الله، الناس يتسمعون الرسالة مطمئنة قلوبهم، صح وإلا لا؟ وليس كل إنسان يرسل إليك أن تسمع له. فدل على أن هؤلاء تميزوا هنا بأنهم معروفين مشهورين. لكن ننبه على أهمية كبيرة أيها الإخوة، أو معنى عظيم، ليست الشهرة بكثرة المتابعة، وإنما الشهرة المقصود بقبول الحق والأخذ عنه، وكذلك من الشهرة قوله بالحق ونصحه لله ولرسوله وحرصه على هداية الناس وبيان طريق الاستقامة حتى يسير الناس عليه. اليوم كثير من الناس كل شوي مصور مصور مصور، حق قال شوف كم عدد المتابعين لي، وما شاء الله بدأ يكثر وبدأ يكثر يكثر يكثر. لا يلزم أن يكون هذا دليل على قبول الله له، لكن هو جاء الآن أئمة ومهديين وراشدين، وعرف هؤلاء المشهور بأنهم مشهورين. سبحان الله، في زمن السلف ما كانت عندهم وسائل التواصل التي توجد عندنا أيها الإخوة، ولا كذلك ما يرسل فيصل إلى الملايين، وإنما تجد أيها الأحبة هنا الشهرة. أنا أعطيك مثال، في بعض الأحيان تأتي نكتة ومكذوبة وترسل وتصل إلى ترند وتصل أكثر من ذلك. قال يا أخي ما شاء الله هذه القصة صارت مشهورة، وش الفائدة؟ وصلت إلى الملايين نكتة، أو بعض الأحيان كلمة لا قيمة لها ولا مستند لها، كيف يقال أن هذا دليل على أنه مشهور؟ ما هو شرط، إنما من يؤخذ عنه العلم ويقبل منه النقل ويطمئن لفتياه ويرزقه القبول في الناس ويرزقه الله بركة العلم، هذا هو المقصود. في زمننا السابق ما في طباعة ولا في وسائل تواصل ولا غيره، يؤلف الإنسان رسالة صغيرة سبحان الله وتطير بها الآفاق. ننظر الآن إلى هنا صاحبنا أحمد بن سريج رحمه الله، رسالة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، صح وإلا لا؟ كتبها بخط يده وتناقلها الناس خطوطا، ليس مطابع ولا غيره. اليوم أيها الأحبة تصل إلى الدنيا كلها. هذا يعطي أن الأئمة السلف المشهور لا بد أن نلزم ما هم عليه. ومن اللطائف هنا قال المشهورين إلى زماننا هذا. نحن نتساءل أيها الإخوة سؤالا لطيفا، زمن المؤلف كم؟ توفي سنة 600، سبحان الله، يعطينا أن السلف سلسلة لا تنقطع، وأن المنهج الحق لا يمكن إطلاقا أن ينقطع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وذلك بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، مستمر. ونسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة التي تستمر على الحق تنصره وتنشره وتعمل به. هذا توفيق من الله عز وجل للإنسان. ولهذا قال المشهورين إلى زماننا هذا. ويعطينا أيها الحبة أن المؤلف رحمه الله كان من أئمة الإنصاف، فلم يبرز نفسه، وإنما نسب العلم لغيره ممن سبق، وأن طالب العلم ينبغي له إيش؟ ألا يتصدر. يوم أنا أقول همسة لطيفة، هناك شباب صغار أوتوا يسميه قدرة على الكلام وتنميقه، وربما يكون أعمارهم في العشرين أو أقل، وبدأوا يصدرون ما يسمى سنابات ومقاطع ومقاطع ومقاطع. عندما تتأمل أين تاريخهم العلمي؟ أين تاريخهم الدعوي؟ أين جثوهم بالركب عند العلماء؟ صح وإلا لا؟ فليس العبرة أن يلقي، وإنما العبرة أن ينقل لنا. إذا كان هذا الإمام الكبير رحمه الله يذكر هذا، تقرر عند أهل الديانة من السلف والصحابة والتابعين إلى زماننا هذا، شوف يسرد لك كلام من قبله لا ينسب العلم لنفسه، وإنما كأنه يقول أنا سرت على طريق من سبق من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المشهورين المعروفين، وأنا تبع لهذه السلسلة. هذا توفيق من الله عز وجل. ثم أمرا آخر، تنبيه أيها الإخوة، ليس عيبا على الإنسان أن ينسب علمه لشيخه أو أن ينسب علمه لأحد أئمة السلف. بعض الناس يقول عندما أنقل يصبح ما لك دور، وأين علمك وأين كذا، أنا أصبح مجرد مقلد لغيرك. ما في مشكلة، تقليدك في الحق، تقليدك للكتاب والسنة، والحق ما يتعدد عندنا، الحق واحد، وأخذك بالنصوص وما دلت عليه يرفعك الله بها دنيا وآخرة. هذا فضل من الله عز وجل، أن يكون الإنسان حريص على أي شيء، أن ينسب العلم. ذكر المؤلف هنا أن جميع الآي الواردة، سبحان الله، يعطينا فائدة مهمة جدا، أن جميع آيات الصفات منهج السلف فيها واحد. ما هو ذكر لنا الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ومن سار على طريقهم إلى زمنه، ما منهجهم؟ أن جميع الآيات الواردة ما هي؟ مفهومها واحد، يعني التعامل معها واحد من جهة فهمها، من جهة إثبات الكلمة، إثبات الصفة والاسم لا بد أن نثبته. ما أقول والله هذه أؤمن ببعض وأعرض عن بعض، بل أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يحسن هنا أيها الحبة، كتابنا جله يعني فيه يعني عدد كثير من صفات الله عز وجل، بل نقول جله حول أسماء الله وصفاته. يحسن هنا أن نذكر أيها الحبة ما نسميه القواعد في الصفات، لأن الكتاب كله يتعلق بصفات الله عز وجل. ونستطيع أن نقول أيها الأحبة، أول قاعدة عندنا قاعدة تتعلق بنصوص الأسماء والصفات. نصوص الأسماء والصفات ما المقصود بها؟ الأدلة التي وردت في إثبات أسماء الله وصفاته. الأدلة التي جاءت في إثبات الأسماء والصفات متعددة، ونجدها في كتاب الله كثير، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الأدلة، بل آلاف الأدلة في إثبات أسماء الله وصفاته. ما موقفي من هذه النصوص؟ نقول هنا القاعدة في نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق. الواجب علينا أن أجري النص على ما ظاهره. عندما يقول الله تعالى الحي، أعرف أن الله موصوف بالحياة وأن اسمه الحي. وعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى في وهو السميع البصير، أقول الله يسمع والله يبصر، أجريه على ظاهره. كما أنني أقول إذا جاء النص في إثبات اليد وفي إثبات الوجه وفي إثبات الرضا وفي إثبات الرحمة وفي إثبات النزول والمجيء والإتيان، أقولك نفس الباب واحد، لا يمكن أن نفرق بين نص ونص. واضح أيها الأحبة؟ هذه نسميها قاعدة تتعلق إيش بنصوص الأسماء والصفات. ولهذا المؤلف قال أن جميع الآية، جميع يعني كل نص جاء في الأسماء والصفات وما يتعلق في ذات الله بابه واحد، ما في فرق بينه. ما يأتينا أيها الأحبة هنا في باب الأسماء والصفات، قد جاء النص بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما دام جاء النص في إثبات الأسماء لله عز وجل فنأخذ قواعد في أسماء الله فقط. أول قاعدة نأخذها من ظاهر النص، ولله الأسماء الحسنى. إذن أسماء الله حسنى كلها، لا يوجد من أسمائه شيء يمكن أن نقول هذا اسم ليس بحسن، هذا اسم لا يليق بالله، اسم لا يناسب أن يضاف إلى الله، لا، كل أسماء الله حسنى. أما المخلوق فليس شرطا أن أسماءه حسنى، فإن بعض من الناس قد يكون اسمه جريو، كليب، حنش، ديب، وكذلك قد يكون اسمه أسماء أخرى وهذه ليست أسماء حسنى ويوجد له أسماء حسنى. أما الله فكل اسم أضيف إلى الله فهو حسن. الأمر الثاني أيها الأحبة أن أسماء الله توقيفية، ويقصد بقضية التوقيفية أن مدارها إيش؟ على نصوص الكتاب والسنة. نصوص إيش؟ الكتاب والسنة. ما تثبت اسم من رأسك إطلاقا، وإنما إذا ورد النص أثبتنا، ما لم يرد ليس لي حق أن أتحدث. الأمر الثالث أيها الإخوة أن كل اسم لله يشتق له منه صفة، فإذا قلت من أسمائه الحي أقول ومن صفاته الحياة، من أسمائه الرحمن فأقول ومن صفاته الرحمة. واضح؟ دل على أن كل اسم يشتق لله منه صفة. الأمر الرابع أيها الإخوة أسماء الله ليست محصورة بعدد، أسماء الله غير محصورة بعدد معين. ولهذا أيها الأحبة ما ورد من الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ليس المقصود منها الحصر، وإنما من باب الإخبار فقط. كما نقول إن للفقراء عندي 100 درهم، لكن ليس معناه إيش أن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء. وقد دل على أن أسماء الله غير محصورة 3 أدلة صحيحة. دليل الأول حديث الشفاعة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته، لا حديث الشفاعة، فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، ما كان الرسول يعرفها. المحامد عندما تريد أن تمدح إنسان ولله المثل الأعلى تذكر أسماءه وصفاته وتعطيه ما تميز به، فنقول هذا جاء دل على أن هناك أسماء يعطيها الله نبيه في عند الشفاعة. ثاني الدعاء المشهور، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أعلمته أحدا من خلقك. الأمر الثالث ما هو؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحصي الثناء على الله عز وجل على ربه، فإذا كان أعلم الناس بالله محمد صلى الله عليه وسلم من البشر لا يحصي ثناء على الله، طيب إذن يكون إيش من باب أولى إيش أن ماذا ألا نحصيها نحن. فدل على أن هذه هي قواعد متعلقة بإيش بأسماء الله عز وجل. ما دام الحال كتاب بين أيدينا متعلق بالأسماء والصفات فيمكن أن نعطي بعضا من القواعد. أسماء الله صفات الله عز وجل، القاعدة الأولى في الصفات، صفات الله عز وجل نقول إيش كلها حسنى وعليا، ما في صفة أبدا يقول هذه لا تليق بالله عز وجل. بل كل صفة، يقول أحد، يقول بعض السلف، كل صفة أضيفت إلى الله فهي كمال، ما دام أضيفت إلى الله فهي كمال. النزول ينزل ربنا أضيف وإلا لا كمال. بعض الناس طوائف البدع يقول كيف الله ينزل، الله يتحرك، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضيف إلى من؟ إلى الله. طيب والنتيجة بعدها؟ نقول هذه الصفات كمال، ما نقول اليد هي الجارحة والجارحة لا تليق بالله عز وجل، نقول هذا كلام ليس صحيح. وهذا يعطينا طمأنينة، الله كامل في ذاته. النتيجة إذا صفاته كلها كاملة. هناك قاعدة ثالثة وهي إيش؟ أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات نفي. الصفات الثبوتية يقصد بها السميع البصير، وتجد أنه جاءت نصوص كثيرة تثبت صفات الله عز وجل، الرحمة والغضب والنزول والمجيء والضحك والأصابع واليد إلى غيره، كل هذه الصفات أثبتها الله لنفسه وجاءت النصوص بالدلالة عليها. الثاني، القسم الثاني، الصفات النفي أو الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه، فنقول هذه الصفات مثل ولا يظلم ربك أحدا، نفاها، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، نفي العجز، ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنقول هذه نفي. وكأنها قاعدة مدارنا في النفي والإثبات النصوص الشرعية، فلا تثبت إلا بنص ولا تنفي إلا بنص، واضح؟ ولهذا تجد بعض الناس قد يثبت ويقول لك وقد جاء على لسان الله، من وين جبت اللسان؟ نقول وقد جاء في كلام الله، وقد جاء في كتاب الله، وقد جاء في القرآن، لكن ما تأتي باللسان من عندك، هذا توقيفي لا بد له من نص. ولو كانت العبارة يعني جاءت عرضية، نقول لا، هناك ينبغي التأدب مع الله عز وجل، فلا نثبت له ولا ننفي إلا إيش؟ بنصوص نعتمد عليها. القاعدة الأخرى كذلك أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية إيش؟ مثل السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة، ومثل النزول والمجيء والإتيان والضحك، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، مثل الحياة، العلم، القدرة، الوجه واليد والقدم، هذه لا تنفك عن الله أبدا. أما القسم الثاني وهي الصفات الفعلية، ويقصد بها ماذا؟ الصفات المتعلقة بالإرادة والمشيئة. كل صفة تعلقت بالإرادة والمشيئة فإننا نسميها إيش؟ صفة فعلية، مثل النزول، مثل المجيء، مثل نسميها الرحمة، الغضب، الرضا. إذا أطاع العباد ربهم رحمهم، صح، ورضي عنهم، وإذا عصى العباد ربهم غضب عليهم ولعنهم، صح وإلا لا؟ ومثله النزول والمجيء والإتيان، كل هذه نسميها إيش؟ صفات أفعال لله عز وجل، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. هنا كذلك يقول العلماء ليس الصفات، ليس كل صفة يشتق منها اسم. الله له صفات لكن ما يشتق منها أسماء. من صفاته الوجه واليدان، صح وإلا لا؟ وكذلك نجد من صفاته النزول والمجيء، ما نأخذ منها أسماء لله عز وجل أبدا، واضح؟ وإن كان بعض أهل العلم يقول الرحمة يمكن أن يؤخذ منها الرحمن، هذا اسم قد جاءت دلالته عليه، لكن نقول ليس كل صفة يؤخذ لله عز وجل منها اسما من أسمائه، وهذا يوجب لنا طمأنينة. إذا وجدت هذه القواعد استرحنا كثير جدا، لأنك إذا ضبطت القواعد في الاعتقاد في باب الأسماء والصفات انتهى، كل من يأتيك يناقشك أنا عندي أصول ثابتة لا يمكن أن تتغير عليها. هذه القواعد مهمة لأجل نقاش الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، أو ربما يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، أو الذين لا يثبتون أسماء ولا صفات، نقول كل هذه الطوائف على ضلال وانحراف، وإنما الذين على الحق هم من أخذوا بدلالة الكتاب والسنة، دل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون متبعا للنصوص لا أن يكون داخلا بعقله في هذه. يعني كمثال بسيط، بعض الأشاعرة يقول كيف تثبت أن لله يد؟ أقول أنا ما أثبت، أثبت الرب، لا تعترض علي. ولا يمكن أن تقول لي اليد نفهمها أن المقصود بها القوة، أما الحياة نفهمها على حقيقتها. فنقول لهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتعرضون عن بعض؟ لا يمكن، الباب واحد، هذه أخذناها من القرآن والسنة والأخرى أخذناها من القرآن والسنة. طيب والواجب؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وليس فيها ما يفهمونه أنه يؤدي أن يوصف الله عز وجل بالنقص أو بالجارحة. نقول قد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلص. فأقول لله حياة ليس كمثلها شيء، كما أقول ولله يدا ليس كمثله شيء، والله ينزل ليس كمثله شيء، كما أقول والله يسمع ويبصر ليس كمثله شيء، لأن الباب واحد، لا يمكن أن أفرق بين اسم واسم أو بين صفة وصفة، بل أقول كلاهما تثبت متى دل عليها أو دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. لعلنا تفعل هذا، يعني أخذنا ساعة يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.